الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في دروسنا من الشرح الممتع في بيع السلم كتاب البيوع كما توقفنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يدركنا وأن ينعم علينا بإدراك رمضان في العام القادم إن شاء الله تعالى، لأن بلوغ رمضان نعمة من نعم الله على العبد، أن يبلغه رمضان وأن يعينه على صيامه وقيامه، فهذه نعمة، ما بعدها نعمة. الأمر الثاني، أتعجب من الذين يتحدثون عن هجوم بعض الشيعة على أمنا عائشة رضي الله عنها، وكأن الأمر جديد على الشيعة. الجديد أنهم تجرؤوا وأظهروا ما كانوا يبطنون، هذا هو الجديد. أما عقيدة الشيعة منذ زمن بعيد معروفة أنهم يكفرون الصحابة، إلا ثلاثة: أبو ذر الغفاري، والمقداد ابن الأسود، وسلمان الفارسي. هؤلاء الثلاثة هم المؤمنون، والباقي ارتد بعد موت رسول الله. هكذا يعتقدون في كل كتبهم أو في معظم كتبهم. وتكفيرهم للشيخين أبي بكر وعمر تصبح من الكتب، حتى أنهم يسمونهم بصنمي قريش، بالجبت والطاغوت، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، هكذا في تفسيرهم. فليس بجديد عليهم هذا المعتقد، إنما أنا أتعجب من بعض المصريين كلما زرت قالوا: ألا تسمع ما أعلنه ذلك الخبيث الكويتي بسب أمنا عائشة؟ قلت: والجديد؟ قال: أطعن فيها. قلت: والجديد أيضا؟ هذا قديم، كتبهم تطفح بهذا الفكر واتهامها بالزنا، هذا ليس بجديد. الجديد كما قلت لكم هو المجاهرة، أن كلهم قنوات فضائية ويجهروا بهذا الفكر دون خوف من أهل السنة، لأنهم قوت شوكتهم، أصبحت لهم شوكة. إنما هذا المعتقد قديم جدا في كل كتبهم، إن قرأت أو معظم الكتب إن قرأت تجد تكفير الصحابة وسب الصحابة، ولا سيما أمهات المؤمنين، ولا سيما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إلى غير ذلك. فالناس تجهل، والإنسان كما يقولون يعني عدو ما يجهل، فطالما أنهم يجهلون فهي فرصة لإظهار ذلك الفكر الخبيث للناس، الفكر هذا لابد أن يظهر. وهذا المعتوه القس الأمريكي هذا الذي يعني توعد بحرق المصحف 11 سبتمبر حرك الأمة أيضا، أمة نائية. والعجيب أنني قرأت أن 100,000 أمريكي اعتنقوا الإسلام بعد توعده هذا، لأن الله عز وجل أيها الإخوة ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كافر. الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وربما الأمر يكون ضار عندنا، ضار، لكن فيه النفع للأمة، ينفع الأمة. عموما، قد توقفنا عند باب السلم، والسلم كما قلنا نوع من البيوع يسمى بيع السلم. البيع لفظ عام، البيوع أنواع، من هذا البيع المسمى ببيع الايه؟ السلم أو السلف، سميه سلم أو سميه سلف، المعنيان صحيحان، لا مشكلة في المعنيين، سلم أو سلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الى المدينة قال من اسلم فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم بوزن معلوم. استخدم فليسلم واستخدم فليسلم. والحقيقة السلم بيع السلم هذا البيع الذي لا يعرفه الكثير منا يحل عندنا مشكلات عديدة في حياتنا الواقعية. ان تعرفنا على هذا البيع يحل عندنا اشكالات عديدة. وكما قلت لكم اذا جهلنا الشيء نضيق واسعا، لانك ستعلم الان ان هذا البيع اباحه الشارع، نوع معين من البيع اباحه الشارع، الله اباحه لحاجة الناس اليه. ما هو السلم؟ هو تأجيل السلعة وليس تأجيل الثمن. المعروف عندنا ان يؤجل الثمن، اشتري سلعة واؤجل الثمن. اشتريت هذا القلم بعشر جنيهات، اقول لك بعد شهر سامر عليك العشر جنيهات، هذا المعروف. ضده او عكسه ان تؤجل السلعة، تدفع الثمن ولا تأخذ السلعة، هذا يجوز، يسمى نوع السلم. لان البيع له انواع، عقود البيع انواع بالنسبة للتأجيل والتسليم، اما حال بحال. ايه معنى حال بحال؟ يعني عشر جنيهات تدفعها تحصل على القلم في الحال، هذا حال بحال. السلعة حالة والثمن حال، كلاهما حال. واما حال بمؤجل، الثمن حال والسلعة مؤجلة، وهذا يسمى السلم. يسمى ايه؟ السلم. ايه يعني السلم؟ اما اربع انواع ساذكرها. اولا اعطيك مثلا 100 جنيه واقول لك احتاج منك الى 100 كيلو قمح عند خروجي ان شاء الله بعد 6 اشهر في حقلك، واعطيني بهذه 100 جنيه 6 كيلو قمح. القمح غير موجود الان، السلعة غير موجودة. انت تأخذ السعر بالكامل وتصف ونصف السلعة في عقد بيننا، يسمى عقد الايه؟ السلم. على ان تسلمني السلعة في الموعد وبالصفات وبالوزن المحدد في العقد، بشرط ان تسلم انت السعر الكامل في مجلس العقد. هذا النوع من البيع لماذا اباحه الشارع؟ لحاجة الناس اليه. المشتري لا يحتاج السلعة الان، يحتاجها بعد 6 اشهر ما يحتاجها، والبائع يحتاج الى الفلوس النقود ليزرع. فالشارع اباح هذا النوع، اعطي انا البائع الاموال ويزرع ويشتري على ان احصل منه على السلعة بسعر اليوم الذي اعطيت فيه النقود وليس بالسعر اللي بعد 6 اشهر. اذا انا اضمن ان اخذها بسعر ايه؟ منخفض، لانها الان منخفضة، والبائع استفاد بيه الاموال، فباحه الشارع. النوع الثالث من البيوع كما يقول الفقهاء مؤجل بالمؤجل، وهذا حرام وينتشر بين الناس رغم حرمته. ايه مؤجل بمؤجل؟ ما معنى مؤجل بمؤجل؟ المعنى انني ليس معي نقود والسلعة غير موجودة، اقول لك اشتريت منك السلعة فلان مواصفاتها كذا وكذا ب1000 جنيه بشيك بنكي يسدد بعد شهر، يبقى السلعة غير موجودة والسلم غير موجود، مؤجل بمؤجل، حرام، هذا بيع حرام، مؤجل بمؤجل حرام. حال بحال حلال. هيك مؤجل، ممكن السلعة تؤجل او الثمن يؤجل، البيعان حلال. البيع بالأجل معروف، البيع بالأجل معروف عندكم جميعا. البيع بالأجل ما الذي يؤجل؟ أيوة البيع بالأجل، السلعة تؤجل ولا الثمن يؤجل؟ الثمن. يبقى إما أن أؤجل الثمن وأخذ السلعة، وإما أن أؤجل السلعة وأدفع الثمن. أربع صور للبيع، حال بحال، حال بمؤجل، وله صورتان، مؤجل به، مؤجل وهو حرام، وهو ايه؟ حرام. قال والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. السلم أيوة يا شيخنا تفضل. أيوة لا لا يجوز، يحرم. عرفته تفضل. تمام. لا مش جايزة. لابد ان تدفع السعر كاملا وتوصف الشقة فين؟ في الزمة. نعم معروف. ايوه ما هو ده بقى المحرم المؤجل بالمؤجل. السلعة مؤجلة وباقي الثمن مؤجل، مؤجل مؤجل حرام. لا بس المعلومون القيمة، السلعة غير موجودة اصلا، معلومة الصفة. حلو. فلما علمت بالصفة، بس استنى، فلما علمت بالصفة من شروط السلم ان يدفع الثمن كاملا، لا يؤجل جزء من السلم، والسلعة غير موجودة. في هذه الحالة مؤجل بمؤجل، وكلاهما معلوم. لكن الحنابلة على حرمة هذا البيع. لماذا؟ لأن بيع السلم من شروط السبعة كما سأذكر أن يدفع الثمن بالكامل في مجلس العقد، لا يؤجل. إلا إذا كانت الشقة موجودة وأنت استلمتها. شيخنا خليك معايا في الإجابة. خلاص كل عام وأنتم بخير. لها تمانين. نعم بألف. نعم. نعم نعم فاهم. نعم جائز. لماذا هو جائز؟ لا حق بادر اجاوب على حق جائز. لماذا هو جائز؟ حديث البخاري، سيدة عائشة اعتقت امرأة تسمى بريرة اما عندها، وخيرتها ان اعتقتي نفسك نقدا بألف، وإن اعتقت نفسك قسطا بألف ومئتين، فخيرتها بين الأمرين. فهذا جائز عند الجمهور. ما هو اتفقوا 100%. تفضل حاجة بعد الهو مقدم لسلعة غير موجودة، لسلعة غير مش موجودة. بقولك الشقة مش موجودة، سلعة غير موجودة. بيع العربون جائز، بيع العربون غير بيع السلم. يعني ايه؟ السلعة موجودة، السلعة موجودة، قلت لك ادفع 10% انت منها وقسط الباقي، جائز. انما السلعة معدومة، السلعة معدومة والسلم معدوم. لا المحدد ده بيع العين غير بيع الصفة. الشارع اباح بيع الصفة بشرط ان يسدد السلم بالايه؟ بالكامل. هو احنا هنأجل الثمن ونأجل السلعة يبقى احنا الدنيا مخروبة، كلاهما مؤجل؟ لا، واحدة تكون موجودة، الشقة موجودة وأعينها وأدفع جزء وأقسط الباقي وأستلم الشقة. إنما الشقة غير موجودة معدومة وأعطيك جزءا من الثمن على أنك لما تبني وسدد باقي الأقساط الله تعالى إيه أعلم ستبني أم لا تبني. الله سبحانه جاء زلزال لم توفق الماء، همست أفلست هاجرت، أمور عجيبة. ها مثلا التراخيص أوقفتك عن البناء، بقينا في مشكلة. لمنوا 20-30 مقدم وصرف على التراخيص ربع المبلغ والآخر فين فلوسي؟ الله أعلم. فين الشقة؟ الله أعلم. كما هو معدوم. الشارع يغلق باب الخلاف بين المسلمين. شفت الكلام؟ لأن السلعة غير موجودة معدومة. فأنت الآن أقول لك صف السلعة، وسأتحدث الآن عن شروط هذا البيع، لأنك في الموعد المحدد مطالب أن تسلمني السلعة بمواصفاتها من العقد، معروف؟ نعم. قال المصنف نعم الايه الازهر، انا ما كنتش هنا يا حاج بقى، كنت مسافر. انا كنت مسافر اعرف وقف الازهر ايه. ها انا كنت مسافر 40 يوم ما اعرفش وقف الازهر، انت اللي عارف. ما هو التعاملات الواقعية تمام، التأمينات بتتعامل، الضرائب بتتعامل، فوق التأخير وغرض التليفون، والدنيا كلها ربا، الدنيا كلها ربا في ربا. وانت فاتورة تليفونك كم تدفعها؟ 1.4. ان اتأخرتني شهر 5 بيدفعوك الدين غرماء الدين، ها ربا. مش عارف كلام. التأمينات انت اخرت على السلام في اخر ديسمبر بدفعوك الدين 50% ربا. الضرائب انت اخرت على السلام في اخر ديسمبر تدفع ايه ربا. لو انت بتكلم في الواقع او بتكلم في الشرع، الواقع في ناحية والشرع في ناحية، هناك تعاملات ربوية بالجملة تخالف الشرع. قال المصنف والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. السلام جائز. أما القرآن ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس يقول كلمة دين يمكن أن يكون الدين سلعة ويمكن أن يكون أموال، يعني يمكن أن يكون الدين ده سلعة لك عندي سلعة، او يكون لك عندي مال نقود. اذا بيع السلم جائز بهذه الآية، انا اعطيتك الاموال بشرط ان تعطيني السلعة. الشرط اللي هذكره الان في بيع السلم يا اخوانا ان يكون البيع موصوف في الذمة غير معين. لو السلعة موجودة ما ينفعش سلم، كل السلعة غائبة عن مجلس العقد، ويكون موصوفة الجنس والنوع، ويكون السبب الفوق الكامل. ها؟ قال اما السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. من اسلم يعني من اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني انا اكتب عقد ساذكره الان ان انت خدت مني 1000 جنيه نقدا الان على ان تسلمني في شهر 9 او شهر 6 القادم 10 اراديب قمح صفاتها كذا بوزن كذا بأجل كذا بصفات كذا وكذا، إذا السلعة أصبحت دين عندك وأخذت مني إيه؟ كامل الثمن. ولسه هتكلم بقى النقطة دي. جه الأجل بتاع السلعة وهو البائع عجز عن التسليم، عجز عن تسليم السلعة، إذا يرد إليك المبلغ الذي إيه؟ الذي أخذه، وإن ثبت أنه تلاعب يعذر. المبلغ أصبح ثمن للسلعة، السلعة غير موجودة. طب غير موجودة لماذا؟ هل هو تعذر في تسليمها؟ لأي سبب هذا؟ خرج عن إرادته أم بإرادته؟ خلاص يرد لك الثمن دين، دين في حقه الى سلف بقى. لذلك سميناه بيع السلم او السلف، له اسمان. وهذا الكلام سياتي ان شاء الله في الشروط. قال المصنف: واما الاجماع فقد انعقد الاجماع على جواز بيع السلف او السلم، اجمع العلماء على جوازه. واما القياس فهذا هو الوافق للشرع، يبقى الكتاب والسنة والاجماع والقياس كل ذلك ايما بيع السلم. قال المصنف رحمه الله: السلم بيع مستقل او نوع من البيوع لا يخرج عن كونه بيعا، السلم بيع، وهو عقد يعرفه الان. عرف السلم، عرف بيع السلم، عرفه. تعريف بالحد، اسم التعريف بالحد. شوف بقى بني، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ناخد بقى التعريف ده ونشرحه حتة حتة. عقد على موصوف في الذمة، يبقى السلعة موجودة أم غير موجودة؟ منعدمة. السلعة غير موجودة، لو السلعة موجودة ما ينفعش سلم. لو السلعة أنت عينتها قلت أنا سأشتري منك هذه السيارة بالسلم، باطل، موصوف في الذمة غير موجودة. مؤجل يعني هذه سلعة مؤجلة وليست حالة، مؤجلة إلى فترة زمنية لا تأثير في الزمن. ما تقوليش بكرة هستلمها، ده فترة زمنية ليس لها تأثير في الزمن، بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد سنة، مؤجل. ماشي يا شيخ؟ لا، بكرة لا، بكرة ده بقى المدة الزمنية ليس لها تأثير في الزمن. لابد أن يكون المدة الزمنية المؤجلة إليها تؤثر في الزمن. يعني إيه مؤثرة في الزمن؟ يعني انا استفيد ايه ما يكون بكرة وتاخد ايه استفادتي ايه؟ اديك فلوس النهاردة واخد سلعة بكرة. تمام لحد بكرة. لا، قال لك بقى الفقهاء ماذا قالوا، بس خد كلامي، قال لازم المدة الزمنية تبقى لها تأثير في السبب. كلام مظبوط، الاجل المؤجل له كلامك مظبوط، بس مؤجله اجل يؤثر في الثمن. لسه هنتكلم فيه اهو، اما هنتكلم فيه هنحط حته، حاضر هنحط له حته. الله يفتح عليه. من شروط التعريف ان يكون جامع مانع، من شروط التعريف كما قال الحج أن يكون إيه؟ جامعا مانعا. يبقى نحط حتة نقول إيه؟ عقد على موصوف في الذمة مؤجل إلى زمن له تأثير في الزمن. يعني مش مؤجل إلى بكرة أو مؤجل بعد ساعة. إيه فايدة في الأجل؟ هيفيدني في إيه؟ ما استنى بكرة واخد السلعة وتعتمدها وخلاص وعينها معينة فين الجهالة. انا بديك الفلوس النهاردة عشان مش محتاج السلعة الوقت خالص، انا محتاجها بعد 6 اشهر مش محتاجها بكرة، ما خليني بكرة وفلوس معايا واللي تحت باطي انا اهلا بيه. اديك السعر فلوس ولسه السلعة ما جاتش لحد بكرة، أليس الصبح قريب؟ إن موعدهم الصبح. قال العلماء لابد أن يكون له تأثير فيه حتى أنتفع أنا وتنتفع أنت. أنت أخذت المال اليوم ستسلمني السلعة غدا، ما انتفعت بالسلعة بالأموال تعال إيه؟ ما لسه يا شيخ تامر يا شيخ مازن هنقول 7 شروط. الشرط ان يكون مؤدل الى فترة زمنية لها تأثير ينتفع بها البائع وينتفع بها المشتري. لا يجوز مؤجل بفترة زمنية لها وقع في الزمن، ما فيش مشكلة. بس احنا بنقول لماذا اباحه الشارع؟ اباحه لمصلحتين، مصلحة لمن؟ للبائع، ومصلحة اذا كانت سلعة بكرة موجودة ايه المصلحة التي ترتب على ذلك؟ ده فرض فرض لا ما تعملش كده، لا يجوز لان هذا مؤجل لفترة ليس له وقع. سأتي الشرط هذا، سنشرح هذا الشرط وليه ولماذا اشترط الشارع ان يكون الزمن طويلا يعني له تأثير في السنة، ليه الشرط ده؟ ها سنشرح هذا. مؤجل بثمن مقبوض السؤال ايش؟ بالكامل في مجلس العقد. ايه المقصود بمجلس العقد؟ اي ان الا نتفرق انا وانت، يعني احنا قاعدين تبيعني 10 أرادب قمح ب1000 جنيه بعد 4 شهور قلت لك ماشي، رز وضعه كذا ماشي، في واحد سسعة ماشي، طب تعال معايا ما اجيب لك الفلوس من البيت. مجلس العقد انفض ام لم ينفض؟ لم ينفض لاننا لم نتفرق بالابدان، فالعبرة هي الفرقة بالابدان. مجلس العقد مش المقصود به يعني مكان واحد، المقصود بما لم يتفرق بأبدانهما كما في حديث البائع والمشتري بالخيار، ما لم يتفرق بإيه؟ بأبدانهما، فالفرقة والفرقة بالأبدان في مجلس العقد. قال وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. قال الشيخ رحمه الله التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا، التعريف لابد ان يكون ايه؟ جامع مانع. قال عقد على موصوف، كلمة على موصوف احتراز من المعين، المعين يعني ما؟ عليكم الصلاة يا شيخ، ما اعينه بعيني، السلعة اهي شفتها ما ينفعش فيها سلب، السلم على شيء ايه؟ موصوف، لا اعينه انا ولا انت، موصوف في الذمة، فلا يصح السلم في المعين لانه لا حاجة الى السلم فيه. سلعة موجودة ابيعها بالسلم ليه؟ ما هي موجودة. السلم استثناء من البيوع، بيع خاص. اذا كانت سلعة موجودة فلا حاجة للسلم فيها، فهمتم هذا؟ وهذه الاسئلة المطروحة الان 7 شروط ستوضحها تماما، لان السلم يا شيخ مازن لا يجوز الا ب7 شروط، الشروط السبعة ستقضي على هذه الاسئلة. نعم عاوز ايه؟ موصوف الذمة. انت عايز زيها مش هي نفسها. لا شيء في ذلك. لا احنا عاوزين حاجة موصوفة بالذمة، يعني هي غير موجودة لم تعينها، حاجة ايه في وصف السلعة تنضبط بالبيع، حتى لو عينتها، حتى لو عينتها بكده ليست ملكها للبائع، ملك اخر او واحد اشترى غيرك. السلعة التي تأتي لك انت غير موجودة، يعني السلعة التي تحصل عليها انت غير موجودة، هذا هو الاصل. قال مثال ذلك رجل عنده 100 صاع بر في اكياس، فقال له اخر استمت اليك 100 ريال بهذا البر، يصح ام لا يصح؟ عندي 100 كيس بر يعني قمح قدامي هنا، قلت له خد 100 ريال على ان تبيع لي هذا البر بعد 6 اشهر بيع سلم. ها لانه ايه معين، سلعة موجودة لم يأخذها بعد 6 اشهر، لابد ان تكون السلعة التي سأحصل عليها موصوفة وغير موجودة. موصوفة في الذمة. قال وقوله في الذمة احترازا من الموصوف المعين، طبعا يعني هناك شيئا موصوفا معينا ليس في الذمة. اسلمت اليك 40,000 بهذه السيارة، اذا السيارة اصبحت ايه معينة، لا يجوز الكلام كله ان يكون ايه موصوف في الذمة، ان تكون موصوف، ان يكون موصوف في الذمة. وقوله مؤجل الان يعرف التعريف، الان يشرح التعريف. قوله مؤجل ايضا لابد فيه من التأجيل، فان لم يكن مؤجلا فانه لا يصح سلما. ان يقول استمت اليك 100 ريال بيدي بناء الصعب بر، طبعا هذا الحق العقد لا صح، لان السلم لابد ان يكون ايه مؤجلا. السلعة موجودة والفلوس موجودة، ابيع سلم، لماذا ابيع سلم؟ لابد ان يكون مؤجلا. اجلا له وقع في الثمن، له تأثير في الثمن، يعني الثمن كله يتغير فيه، استفيد انا ماذا استفيد انا؟ اعطيك الفلوس الليلة وخذها بكرة، ايه استفيد انا ايه؟ انا اول استفيد من السعر اليوم منخفض وبعد 6 اشهر مرتفع. بالضبط، الله يفتح عليك. قال الله يفتح عليك. قال فليسلف في اجل شيء معلوم الى اجل معلوم. انتقل بعد ذلك الى قوله بثمن مقبوض، ما احنا عمال نشرح التعريف اهو، يعني لابد ان يكون الثمن مقبوضا، فان لم يقبض بطل ولم يصح، وان اجل فمن باب اولى انه يبطل. يبقى الثمن لابد ان يقبض بالكامل في مجلس العقد، فان اجل يبقى مؤجل بمؤجل وهو حرام. ها ان عجلت جزء من الثمن واجلت الباقي حرام، كما قال ايه هذه الصورة ايضا، لان السلعة مؤجلة والثمن ايضا، ويترتب على هذا المفاسد العظمى التي اغلق الشارع بابها بمجلس العقد. الان يشرع التعريف، يقول بمجلس العقد. قال لابد ان يقبض المسلم اليه الثمن بمجلس العقد، فان قبضه بعد التفرق فلا يصح. وهل يشترط ان يكون في المجلس او المراد ان لا يتفرق؟ الا يتفرق، ان يقبض قبل الايه التفرق، ان يقبض قبل التفرق، هذا شرط في بيع السلم. لو قال لك بكره هديك الفلوس وتفرقه، لا ما ينفعش، مؤجل بمؤجل. دخلنا في الربا، دخلنا في ايه في الربا. قال وجواز السلم من محاسن الاسلام. الحقيقة بيع السلم استثناء، لانه يبيع ما ليس في ملكه، والنبي نهى ان تبيع ما لا تملك، مش كده ولا ايه؟ لكنه استثنى من ذلك بيع لحاجة الناس اليه، لحاجة المجتمع اليه، فاصبح استثناء. فالاستثناء لا نوسعه الا في اطار الشروط التي اباحها له الشارع. قال: ويصح بألفاظ البيع. إذن قبل أن ننتقل إلى شروط السبعة، نريد أن نعرف بيع السلم. عقد موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبول في مجلس العقد. ثاني، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد. هذا تعريف السلم، وشرحنا هذا التعريف وشرحنا العبارات المقصود. قال: ويصح بألفاظ البيع. يصح بألفاظ البيع، يصح السلم بألفاظ البيع، بأن يقول: اشتريت منك 100 صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم، اشتريت. ويقول البائع ايه؟ بعت. ليس شرط ان يقول اشتريت ويقول بعت، حتى والفعل لاعطاء الكتابة. هو انت مفروح ان تشتري سلعة الان من المكتبة، بتقول لي بيعني هذا الكتاب، يقول بعتك، وان البيع يفشل يفسد. لا، بتقول لي ايه؟ كم الكتاب ده؟ 10 جنيه. من غير ما تتكلم، خد تمشي. بيع صحيح من الصحيح. يبقى العرف يجوز فيه الإشارة أو الفعل أو الإيه؟ أو الكلام أو ما يدل على الرضا بين طرفين. العرف هو الذي يحكم هذا. يبقى صح السلم بألفاظ البيع التي تعارف عليها أهل المهن المجتمع. عرف، العرف، تعارفوا على أن البيع يتم إذا أخذ السلم. أريد 100 صاع بر بعد 6 أشهر بشروط كذا وكذا. قال لك خلاص اتفقنا، خذ فلوس اهي. لازم يقول لك بعتك ويقول لك اشتريت. ليس الله أعلم كل شيء. خلاص العقد النكاح لازم فيه لغة زوجني، زوجتك، أنكحني، أنكحتك. ما ينفعش كده واحد يقابلك يقول لك ايه؟ خد بنت اهي. قال ايه بتديها لي ليه؟ اريد الزواج. لابد ان يصرع بزواجها في عقد النكاح. نعم. هنجي لها بقى. سناتي لها بالشرط السادس. في كل شيء، والمكان والزمان والسلع والمواصفات وكله. نعم يا حاج عبادر. سمعك. اديته ايه؟ اديته 3000 جنيه؟ يعطيك المال، يعطيك النقود، اما ان يشتري سلعة من السوق ويعطيك السلعة. ساشرحها الان. السلعة غير موجودة عندي لكن موجودة في السوق، يشتريها ويعطيها لك بالمواصفات. سنشرحها يا اخي، لا تتعجلوا. لو صبر القاتل على المقتول كان طلعت روحه. 7 شروط يا مولانا، لسه هنشرح بالتفصيل. والسلم ما ينفعش، العلة انك ممكن تمشي تموت بفلوس معاك تاخده معاك البيت. والسلم والسلف، يصح بألفاظ السلم والسلف طبعا. والصواب ان جميع العقود تنعقد ما دل عليه اللفظ عرفا طبعا، لا تتخذ بشيء، بشروط 7. اذا انتقل الان الى شروط صحة بيع السلم. 7 شروط. الشرط الاول انضباط صفاته بمكيل كمكيل وكموزون وكمزروع. مزروع يعني ايه؟ انضباط الصفة يعني السلعة التي ستشتريها بالسلم تكون ايه؟ منضبطة في صفاتها، لا نختلف عند التسليم والتسلم، لابد ان تكون مما ينضبط. لو كانت سلعة لا تنضبط لا يجوز فيها السلم. سأذكر الآن معنى الانضباط. يبقى الشرط الأول أن تنضبط السلعة بالصفات، مضبوطة. إيش يعني مضبوطة؟ كالمكيل أو الموزون أو المزروع الذي يقاس بالإيه؟ بالذراع. مثال ذلك جهاز نوكيا غير موجود في الزمة، N95 اسود لنزك شاشة كذا، كل هذه ايه؟ صفات. مفاتيح حمراء معروف، شاشة تكون كذا، تايواني، بطارية كذا، الظهر كذا، الوجه كذا. يبقى انا الان اوصف هذا الجهاز في الزمة وصفا دقيقا بحيث اكتبه في العقد بصفاته المنضبطة التي لا نختلف عليها عند الايه؟ التسلم. بسعر 1000 جنيه اعطيك 1000 على ان تسلمني السلعة في الموعد المحدد بيننا في الاجل. اذا جاء الاجل والسلعة غير موجودة سأقول الآن في الشرط الثالث أو السابع ماذا يحدث؟ ها؟ لك له هذا؟ هذا بيع في صالحك طالما هو إذا علا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه واحسن الله اليه. احد يكره هو اتبع تايواني جاب لي ياباني اقول له لا دبان معطوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استلف بعيرا فرده بعيران دون ان يشترط الذي اقرضه. هذا من حسن الاداء. واحد اعطاني اكثر مما اطلب برضاه ابوها راضي، حق الاهجر ابوها راضي وانا راضي، هو راضي يديني اعلى. الياباني بألفين جنيه، التايواني بألف، قال لي خد ياباني، اقول له لا لايب تايواني. ايوه يا شيخنا. لا العكس، لا طبعا، ما في صالحي امضيه، ما في عكس صالحي لا امضيه. قال احدهما انضباط بصفاته كمكيل زي البر يعني القمح يعني الحنطة، وموزون كاللحم والسكر، ومزروع يعني يقاس بالزراع بالمتر يعني كالاقمشة والفرش والحبال وما اشبهها. كل هذا يمكن ان ينضبط. البطيخ ينضبط او لا ينضبط؟ ينضبط ولا ينضبط. خلي بالك اذا تحدثت عن صفاته لا ينضبط، اذا تحدثت عنه بالوزن يشترطه بالوزن ينضبط. يعني ممكن ينضبط من جهة الوزن ولا ينضبط من جهة الصفات. اذا الان تشتري من بطيخ مثلا بالسلم اقول لك لا يجوز، واقول لك يجوز. اشتريته في العقد 20 كيلو بطيخ ولا نصيبي بيضة حمراء خلاص يجوز. انا بتقول لي بطيخ حمراء اللون لب اسود مرمله من الداخل، طب انا دخلت جواها تبيع السلم فيها لا يجوز، لانك الان تريد ان تضبطها بصفه سنختلف ايه عليها. اذا الضبط بالصفه هنا لا يجوز، صح ولا غلط؟ كايضا السلع التي لا تنضبط، حيوان حامل، الحيوان يجوز ان يباع السلم، لكن حامل تقول اشتريت منك بقرة عشرة حامل، على ان يكون ولدها الذي في بطنها صاح ذو قرون عين خضراء زينته كذا ودخلت جوه، نسأل الله العافية. اذا نقول بيع الثمن بالنسبة للحامل يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز، لانه لا ينضبط، هذا بيع جهالة، هذا بيع غرر. الشرط الذي الاول ان تنضبط السلعة بصفاتها بحيث لا نختلف على صفة من صفاتها. قال المصنف خلي بالك، اما المعدود المختلف فيه كالفواكه لا يجوز فلا صح السلم فيها. البرتقال يجوز السلم فيه؟ برتقال بالوزن يجوز بالصفة؟ اقول لك برتقالة سكري طعمها مسك مص حادق، على الطالب شكلها كده. تفضل. ايوه يا شيخ. محرم لاسباب كثيره وفاسد عظيمه. يزيد يقل ماليش دعوة، انت خدت السعر الان، انت دفعت بالثمن الان. لا لسه هتكلم في موضوع ترجيع الفلوس او يجيب سلعة اخرى بديلة من يشتريها من السوق بسعر اعلى ويديهاله. هنتكلم في شرط ده، لسه الكلام ده في التفصيل، هل يديله فلوس او يشتري سلعة زي اللي تم متفق عليها؟ لسه لا، احنا نقضي على النزاع ان شاء الله بالشروط السبعة، لا تحزن، النزاع سيقضى عليه بالشروط السبعة. اذا استمعت الى شرح الشروط سنغلق النزاع تماما ان شاء الله. قال واما المعدود المختلف فيه كالفواكه فلا صح السمن فيها لان مختلف اختلافا عظيما، فبعض البرتقال مثل الاترج وبعضه كاليوسفي فتختلف اختلافا عظيما. يعني ما لا ينضبط لا يجوز السلم فيه الا اذا كان ينضبط بالوزن، واتفقنا على الشراء بالوزن. انا وانت قلت يسلمني 200 كيلو برتقال بغض النظر عن صفاته، خلاص اتفقنا. لا تشترط عليها صفات معينة، تقول لي برتقالة في حد قال والجلود ايضا لا يمكن ان تنضبط، جلد الماشية جلد ضأن، وجلد الضأن انواع، لان الضأن منه للثنية منه الجزعة منه اللبون الى غير ذلك. الجلد ناعم خشن، شعر طويل شعر قصير، شعر ناعم شعر ذافي، هنختلف. يبقى هو الجلد لو اتفقنا على جلد بالعدد قلت سلمني 200 جلد بغض النظر عن صفاتها جاز سلم معدود. اما بالصفة سنختلف. يبقى خلاص كل سلعات لا يمكن ان تنضبط بالصفة لا يجوز فيها السلم بالصفة. فهمت هذا؟ قال والرؤوس رؤوس الحيوانات، قلت اشتريت منك بالسلم 100 رأس حيوان بألف جنيه تسلمني اياها بعد 3 شهور، جيت بقى في تسليم قلت لا الراس دي انا عاوز راس كبيره وانت جايب لي راس صغيره، انا عاوز راس بقره وانت جايب لي راس جاموسه، انا عاوز راس معزه وانت جايب لي راس خروف، هنختلف. انا عاوز راس اذنها كذا، هنختلف. لا خلاص لو بالعدد ماشي. يبقى اذا القاعده بتقول ان ما لا ينضبط صفته لا يجوز فيه الايه؟ السلم. قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم يعني إيه والأسطال. كان زمان في السطل اللي هو واسع من أعلى وضيق من أسفل، عارفينه زي التنور كده، أو ضيق من أعلى واسع من أسفل، أو واسع من وسط وضيق من أعلى واسع من نين من أسفل، ممكن نختلف. الآن العلم تقدم الحقيقة، ممكن ما كانت تطلع لك المواصفات كلها زي بعض. ده كان على أيام المصنف كان يتكلم على أسطال في زمنه، نحن الآن نتكلم على أسطال في 2011-2010. يجوز أن تنضبط ويمكن أن تنضبط، لأن العلم تقدم والآلات الحديثة تنتج أسطالا هكذا ونظارات هكذا. إذن قال المصنف والجواهر لا يجوز فيها السلم، للجواهر تختلف قيمته. اشتريت منك جوهرة قيمتها 100,000 جنيه بالسلم، ممكن الجوهرة هذه نختلف في ضبطه، إنه الذهب الآن يمكن ضبطه، بس خلي بالك الذهب لا يجوز فيه السلم لأنه من الأصناف الربوية، من أصناف الربوية، لازم يدا بيد مثلا بمثل كما قال. والحامل من الحوام لا يجوز فيه السلم. انتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط السلم. يبقى الشرط الأول إيه هو؟ أن ينضبط بالصفر. نعم؟ لا يجوز أن يباع بالأجل. ماشي. بالأجل؟ لا الذهب يا ابو الذهب يا اخونا الفاضل، الذهب مسبوك او مصنوع او اي حاجه، الذهب بالذهب والفضل ربا، ده شرحناه في باب الربا. لا سلف ده موضوع تاني، قرض موضوع تاني. في البيع اتكلم في البيع، احنا الوقت بنشرح كتاب البيوع. في القرض انت تتكلم في البيع ولا في القرض؟ في البيع دي مقايضة ومثل المثل. نعم تمام. ده في الربا، تكلمنا عنه باب الربا. يعني انت كلمت على القرض، قرض ولا بيع؟ لا بيع لا يجوز. الذهب بالذات في كتاب البيوع لابد ان تدفع الثمن وتاخذ السلعه في مجلس العقد، حديث عبادة بن الصامت الذي شرحناه قبل ذلك. فلوس كامل، اديله فلوس خلاص خلاص جائز. لازم لا مجلس العقد. الذهب بالذات لا، الذهب بالذات لا، يا حق الانواع الربوية لا. الشرط الثاني من شروط السلم ذكر الجنس والنوع. ذكر الايه؟ ايه الفرق بين الجنس والنوع؟ الحب جنس ام نوع؟ لا جنس. الحب ده لفظ عام، تحته ايه بقى؟ البر والذرة والشعير، كل ده انواع ايه؟ حبوب. يبقى الجنس عام والنوع خاص. لابد ان اذكر في العقد الحنابلة يقولون الجنس والنوع والفئة، نحن نقول لهم ذكر النوع يغني عن ذكر الايه؟ الجنس لان النوع خاص ويدخل فيه. اما اقول لك اسلفتك 100 كيلو بر صفاته هكذا، ما هو البر حب، والبر ايه؟ برسيم، ما هو حب. يبقى إيه اذا قلت برا ادخلته او ضمنته الايه؟ الجنس، مش كده ولا ايه؟ لا، ما تكتب بور مظبوط، بس مش تكتب حب بقى، هتكتب حب ليه؟ ما هو البر حب، يعني ذكر كلمة بور يغني عن الحب. انواع لا، تكتب بقى بر صفته كذا، بر نوعه كذا، القمح فقط. البر القمح، يبقى قمح. حب لفظ عام، لازم اذكر النوع. لو قلت حب لازم اذكر النوع بعده. 100 صاع حب من البر او القمح صفاته كذا وكذا، يبقى اذكر الجنس واذكر النوع واذكر الفئه المعينه، الجنس والنوع والفئه الايه المعينه. قال المصنف: لا بد من معرفه الفرق بين هذه الامور، الجنس والنوع والواحد بالعين. طبعا الحب جنس والبر نوع، وزنبيل من البر، زنبيل من البر واحد بالعين. يعني اقول ايه؟ اشتريت منك 100 صاع حب من البر الذي صفاته كذا، يبقى ذكرت الجنس وذكرت النوع وذكرت الايه الشيء المعين. يبقى هذا الشرط مؤداه انه لا بد ان اضبط السلعه بوزنها بصفاتها. قال: ففي السلم لا بد من ذكر الجنس والنوع، فاذا اسلمت اليك في بر وقلت هذه 100 ريال ب100 صاع بر توفيني اياه بعد سنه، فان هذا لا يكفي، بل لابد ان تقول بر من نوع كذا وكذا صفاته كذا وكذا. بر، البر انواع، بر في بر انواع، في قمح كذا وقمح كذا وقمح كذا، طويل التينه قصير زي القطن مثلا. لابد ان تحدد لي النوع حتى لا نختلف. يبقى ذكر الجنس والايه والنوع. قال: وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني تصف السلعه بالوصف الذي يختلف فيه الايه الثمن. يعني ممكن يبقى سياره مسويشي انصر او لانصر، دركسون على الشمال، في دركسون على اليمين، الدركسون على الشمال واليمين السعر يختلف بها ام لا يختلف؟ ها، الدركسون على اليمين او على الشمال السعر يختلف ولا يختلف؟ طالما ان السعر يختلف لابد ان اذكر. فهمت هذا؟ ان مثلا الفتيس في مانوال وفي اوتوماتيكي، تكتب لي السعر يختلف في الاوتوماتيك عن المانوال يدوي، يختلف ولا يختلف؟ يبقى كل ما يؤثر في الثمن لابد ان نذكره، ما ليس له تاثير في الثمن لا يذكر. مثال: التسجيل بتاع العربية، تسجيل طويل عريض شريط، ها، وضعي، التسجيل ممكن يجي بالطول ممكن يجي بالعرض، هل الطول والعرض يؤثر في السعر؟ خلاص ما تكتبش بقى ايه تسجيل بالطول او تسجيل بالعرض، دي اسمها فزلكة، ها، اسمها ايه سفسطة. الاشياء المؤثرة في الثمن اذكرها، الاشياء التي لا تؤثر في الثمن وضع عنها الطرف في العقد. يبقى الشرط الثاني ان نذكر الجنس والايه والنوع. قال: وكل وصف يختلف به الثمن. يعني مثلا لون عربية أبيض أحمر أسود يختلف فيها الثمن. في ألوان بتفرق بالثمن، في ألوان اللي بسموها ميتاليك، عارف الميتاليك؟ الميتاليك يعني الرش، في واحدة يدوي وواحدة ميتاليك بتاخد طبقة لميع كده تفرق 1000 جنيه 2000 جنيه في سيارة. خلي بالك في ألوان معينة بتؤثر في الثمن وفي ألوان لا تؤثر. ما يؤثر لابد أن تذكره، ما لا يؤثر لا. نعم، يكتب العقد أسود، سيارة سوداء اللون دركتون على الشمال، ها ساعة 5-4 راكب كذا، كل ما ينضبط به الصفة اكتبه عشان ما يجي نستلم ما تقولش الله انا كنت طالب سيارة كده انت جبتها، لا كله في العقد. ها بلغ السلم. قال يذكر الوصف ايضا وحداثته وقدمه. دي جديدة برضو في الشرط الثاني، تكتب موديل 2009 جديدة. اصل يجيب لك سيارة لانسر ميتسوبيشي كل المواصفات موديل 2001 قديمة مضروبة 20,000. اختلفنا في القدامة والحداثة، لابد ان يذكر حداثتها وقدمها ايضا، لان ذلك له تأثير فين؟ في الثمن. ولا صح شرط الأردأ والأجود. دي نقطة مهمة نختم بها إن شاء الله. يعني يكتب لك إيه في العقد؟ اتفقت معك على أن تسلمني سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 أجود ما يكون في السوق، دي شرط جبتها لك. كل جيد فوقه أجود. فين الأجود دي يا شيخ مازن؟ قال له نختلف، قلت لك دي أجود. الأجود نسبي، الأجود في مدينة نصر قد يكون أجود في دمياط. أنت كاتب لي أجود ما يكون، أجود ما يكون ده لفظ إيه؟ عام يحتمل الخلاف أو لا يحتمل، ده 100% سنختلف. أوعى تكتب لي في العقد أجود ما يكون، او تكتب اردأ ما يكون. جبت لي اردأ ما يكون او لك في اردأ كمان. يبقى هنا نقول الشرط الثاني في بيع السلم بعد ذكر الصفة، ذكر الجنس والايه والنوع الذي له تأثير في الثمن، قدامة حداثة لون موديل، كل ذلك يؤثر في الثمن، فلا بد ان اكتبه فين؟ في العقد. ان شاء الله تعالى سنذكر لكم بالتفصيل عقد السلم وتصميمه، لان هذا البيع رغم ان الشارع اباحه استثناء من اصل البيوع والبيوع، الا انه يحل عندنا اشكالات كثيره. والسؤال اللي سأل الحاج في الاول مهم جدا، فعلا هذا البيع موجود والكل يقع فيه، السلعة غير موجودة لسه، البرج هيطلع، البرج مطلعش، وبيدفع جزء ويقسط الايه الجزء مؤجل بمؤجل، يبقى كلاهما ايه السلعة مؤجلة والثمن حرام حرام حرام حرام، لان هذا يترتب عليه مفاسد. نعم يا شيخ مازن. طيب يا شيخ مازن كمل حديثنا، تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المؤمنون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما ويحرم حلالا. اتفقت أنا وأنت على إنشاء شركة لبيع الخمور بالتراضي، كل ده حرام لما اتفقوا على شيء حرمه الشارع. نعم قول يا شيخنا. ايوه ادفع السعر السعر الكامل. تمام تمام سالم سالم احسنت بارك الله فيك. ان شاء الله تعالى سنتم الشرح السبعة شروط في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. شرحنا شرطين فقط من شروط بيع السلم. لسه عندنا كم سيع كم نوع؟ خمسة. يوم الاثنين ان شاء الله يوم الاثنين القادم. لسه يا شيخنا انتظر شوي لسه بالليل لا اول درس بعد رمضان تاخذنا على مشم وكذا مولانا. احنا عاوزين لا لا مش ما شيخ مازن مش هو ده بس في عشر يعني 200 سبب حرمه ده بقول مما من بعض يعني لو هناك اسباب اخرى كثيرة. نعم هناخدها ان شاء الله مع الفقه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الى لقاء قادم ان شاء الله.